إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وأنهى. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، لا شك أن رمضان فرصة عظيمة وغنم كبير لمن اغتنم ومجال رحب واسع للمنافسة في استباق الخيرات والفوز بمرضات رب البريات سبحانه وتعالى. ومن أراد ذلك فليحسن استعداده لاستقبال هذا الشهر الكريم، فإنه لا يصح ولا يصلح مع مكانة هذا أن يقول الإنسان ما يقوله في بعض الأحيان، يقول لك أعيش اليوم بيوم، هذه كلها صور. بل ينبغي أن تضع لنفسك خطة إيمانية روحانية تطهر فيها نفسك من أمراضها التي طالما قعدت بك عن طاعة الله تبارك وتسمو فيها بروحك حتى تصير أشبه الناس بالبلد الأعلى، أعني بالملائكة المطهرين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ورمضان بما فيه من عبادات وطاعات كثير بأن يحقق لك هذه المعادلة التي لطالما ظننتها صعبة وغير ممكنة التحقيق. لا والله، بل من اليسير أن تصبح عبدا تقيا وأن تصبح عبدا قرآنيا لتصير بذلك عبدا ربانيا ولتكون بطاعتك محمديا منهجي ربانيا الاتباع، او قل ربانيا المنهج محمديا الاتباع. واذا اردت ذلك فلتحقق الغايه من وراء صيامك، فان الصوم تربيه للنفس وتهذيب للسلوك. ولهذا لما ذكر الله عز وجل أنه كتب الصيام على عباده وفرضه عليهم بين أنه قدر ذلك وفرضه على عباده بغاية عظمى ألا وهي غاية تحقيق التقوى للصائمين. وما التقوى إلا فعل ما يرضي الله وترك ما يغضبه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولهذا لو سعيت لتربية نفسك على هذا الأمر العظيم فقد فزت ورب الكعبة، وقد صار صومك مدرسة لتربية الأخلاق في نفسك وفي نفس كل من اهتدى بك. فإن الله عز وجل لم يكتب الصيام لإتعاب عباده ولا لإهلاك أبدانهم. ولهذا ختم الله آيات الصيام بقوله سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أي يسر في أمر الصيام؟ اليسر في أمر الصيام الحكمة التي بينها سبحانه بعده المستقبل، واليسر في أمر الصيام أنه أباح بل وأمر من يشق عليه الصوم فيؤخر شفاءه من مرضه او يزيده مرضا على مرضه ان يفطر وان يبعد عن كل يوم مسكين. واتسعت دائره اعداد الله لعباده حتى شكلت اصنافا عديده. شيء كبير والمريض والمسافر والمرأة ذات العذر الشرعي والحامل والمبكر والأطفال الصغار الذين لم يقدروا عليه بعد تمييزهم فضلا عن أنهم لا يدعوه إلى غير ذلك. فهذا دليل رحمة الله عز وجل لعباده وإرادته لنصره سبحانه وتعالى. ولهذا من أراد أن يتربى على الأخلاق الكريمة فليتخذ من الصيام فرصة لذلك. فإن النفس إذا جاعت استكانت وسهل على صاحبها أن يوجهها. وقد قلت قبل ذلك مرارا ما على هذا المنبر أو فوق منابر أخرى أن العرب قديما كان ينصح بعضهم بعضا وهم من اصحاب الخيول والفروسيه. كان من المشهور عندهم ان يوصي الواحد اخاه اذا شكى له فرس يقول الفرس عندي لا يستقيمني على حال، وكانه يمشي وفق هواه وحسب ما توجهه راسه. إن كنت له يمينا صار شمال والعكس، إن أمرته أن يمشي أبقى ووقع، وإن أمرته بالوقوف ربما مشى. فكان الوالد ينصح أخاه يقول له اضرب، وليس الضرب الوسيلة الوحيدة في تأديبه لأنه قد يضرب فيزداد عناده. فيقول له فإن أبى فأجاب جواه فإنه لا يربيه إلا الجوع، لم يستشعر الجوع، وإنما لا تقدم له الطعام إلا بقانون وبنظام نسبة معينة فإنه سيستقيم لك، فإن أبى فاجرحه اعمل له ذوق خير في جسده حتى إذا جاء لجام الفرس عليه وآلمه استطاع، وإذا حط الذباب عليه ووقع عليه آلمه وحينئذ يستقيم له. والنفس كالفرس الجروح لا تستقيم إلا بذلك، بتجويدها ثم بإيلامها بصياغة الجوع والعطش أن لها حلولا ينبغي أن لا تتعداها، وأن لها طريقا مرسوما ينبغي أن تسير عليه وألا تتخطاه ولا تنحرف عنه يمنة أو يسرا. هكذا ينبغي أن يكون صوم الإنسان مدرسة لتهذيب أخلاقه وتعديل سلوكه وإصلاح نفسه وتطهير قلبه والسمو النموذج. إذا لم يفعل الإنسان ذلك فلا عبرة لصيامه، فإن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وكما في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ليس كل من صام صائم. ولذلك من الآن هيئ نفسك واستعد لاستقبال هذا الشهر بصيامه ما تيسر صومه إن تيسر لك ذلك، حتى تعتاد نفسك. ثم بإعداد وجبة إيمانية تشغل بها نفسك بالحق حتى لا تشغلك بالباطل. فهكذا النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل واتجهت متكاملة. فإن كل إنسان يعد لرمضان على حسب ما في قلبه من نور الإيمان، فكلما ازداد نور الإيمان في القلب ازداد تعلق الإنسان بمنهج ربه، وكلما صبى هذا النور وانطفى كلما استعد الإنسان للشهوات لهذه الأيام. ولذلك الوجبات الرمضانية موجودة، فهناك وجبات رمضانية ربانية لمن أراد، لمن أراد الفوز برمضان، لمن أراد مغفرة ذنوبه وعتق رقبته من النيران. من أراد ذلك فالطريق أمامه واضح، والأعلام عليه منصوبة، والأنوار تنيره، فمن أراد سلك. وهناك وجبات رمضانية شيطانية لمن أراد أن يستغل هذا الشهر وغفلة الناس فيه ليتتبع عوراته. أمامه العورات، أمامه المناظر المحرمة، أمامه ما يسمع مما يؤثر على قلبه تأثيرا سلبيا، مما يشغله عن منهج ربه بحجة رمضان. ونسجل الصيامات، وبعد الصيام في وقت الإفطار نحن نحاول أن نشغل أنفسنا حتى يأتي نور صلاة العشاء، حتى يأتي كذا وهكذا. إذا اتبع الإنسان هذا الطريق فإنه لا يجد لنفسه فرصة للطاعة. ولذلك كم من انسان سلك هذا الطريق الخطير والمستنقع الان ثم قلب كفيه بعد رمضان ندما وحسرا، كل عام كيف يقول لك والله ولا حاجه. ولكن ان شاء الله رمضان الجاي وما يريد انك ستدرك رمضان اخر حتى تعتبر هي فرصه تستغلها حتى لا تندم ولا تساعه من ذلك. ويعني كل ما على قدر ما يكون في قلب الإنسان من الخير على قدر ما يكون ندمه. فالإنسان المقصر في الطاعة إذا كان في قلبه غير ندم على تقصيره، والمجتهد يندم أنه لم يزدد من الحب والتعبان الزياده. تقول له: كم قرأت من القرآن في رمضان؟ قرأت مثلا 5 مرات ويا ليتها كانت 10. قل له مثلا كم مثلا فعلت من ذلك؟ والله اطعمت مثلا 20 مسكينا ويا ليتني اطعمت 30. فعلا كل انسان في قلبه خير سيندم في الدنيا، انما من لا خير فيه لا يستشعر امر رمضان وفواته منه غالبا وان شئت قلت ابدا. بعد انتهى رمضان أنا جاي والعمر طويل، من يدين؟ لا تغتر بشبابك المكان من شابك زي ما قتل الموت. اظن يعني ليس بعيد عنكم ما تلاحظون كل يوم لمن ينادى عليه باسم فقدات الشباب وراحمين صلى الله عليه وسلم على ابنائنا والمسلمين. ثم الانسان يعظم ندمه كل يندم ندما شديدا لا سيما اذا كان مقصرا يوم القيامه، بل لم يندم في الدنيا ندما في الاخره. لما يرى كثيرا وعظيم فضل الله عز وجل على عباده الصالحين الذين غفر ذنوبهم في رمضان واعتقد طهورهم من النار فانه عندئذ يندم. ولذلك قد يقول القائل اليس هذا الكلام مبكرا؟ كلامك المتوقع يكون في اول رمضان. اقول لك لا، انما اقوله الان لاقيم الحجه على نفسي وعليك امام الله تبارك وتعالى. لا بد من الاستعداد لاستقبال رمضان، ولا بد من تزيين القلب بزينه رمضان. اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فغالبا إذا نظرت إلى أحوال الناس وجدت أن الكل يستعد لاستقبال الله، ولكن كل يستعد لطريقة. وإما أول ما يخطف بصرك حينما تنظر وأنت تمشي في الطرقات ما يستعد به الناس من زينة يزينون بها بيوتهم أو محاكم لاستقبال رمضان، ما بين مصابيح ألوية والإحتفال بالفوانيس وما بين أوراق وأشجار ربما تكون خشبية أو نحوها يزينون بها بيوتهم ومحالة كما قلت استعدادا لاستقبال رمضان، فضلا عما يسعى ذلك من الاصوات العاليه لبعض ما يباع استعدادا لاستقبال رمضان. وهذا كله لا يمثل شيئا من حكم تبرك. ليه؟ لانه لا يعفو ان يكون امرا تحاول ان تغير به الرغبات زهقا بمثيرا تحاول ان تغير به. ثم لا يعلو ان يكون دعايه لمن اراد حلم فلان من الدعايه رمضان اللي هو عادي بس عندنا كذا عندنا كذا يعني بدلا من ان يعلن هذا يعلق بعض الزين. والتزيين تزين لاستقبال رمضان اذا اخذ الشكل المطلوب فلا باس به. وما هو الشكل المطلوب؟ الزينة الحقيقية زينة القلب. إذا أردت أن تزين بزينة رمضان فزين بها قلبك. وزينة رمضان ليست في أطعمة ولا أشربة ولا أكسية ولا مسميات ولا غير ذلك، إنما زينة رمضان غذاء روحك وقلبك. زينة رمضان في بيوت الله تبارك وتعالى. زينة رمضان في العناية بكتاب الله عز وجل. فإن الإيمان خير ما تزين به القلوب. ولهذا ذكر الله عظيم منته على أمة حبيبه المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة العظيمة. قال الله عز وجل: واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر عليكم، يعني شط عليكم بيت، ولو وقعتم في المهالك بسبب ما تهواه انفسكم وما تزينه لكم شياطينكم، ولكن الله عز وجل دعاكم الى ما يرضيه عنكم. لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم. انظر ما يتنافى مع الزينه، انظر الى ما يشوه صوره القلب ويضربه في مقتل. وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، اولئك يعني اولئك الذين زينوا قلوبهم الايمان والطاعه، اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه، والله عليم حكيم. أن يكون لرمضان أثر طيب في حياتك وحياة أهل بيتك، فزين قلبك وقلوب من تحت يدك ممن ولاك الله أمرهم، وستسأل أمام الله عنهم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن تزينت قلوبكم بزينة الإيمان فقد أفلحت ونجحت، وإن كانت الأخرى فالعكس بالعكس، نسأل الله السلامة والعافية. ما المطلوب؟ المطلوب أن تكون لنا في رمضان عناية خاصة بالقرآن، فإن رمضان شهر القرآن. ابحث عن امرأة تقرأ فيها مع إخوانك ما تيسر، إن كنت قارئا جيدا فليستبدل الناس بك، وإن كنت كحالي أحتاج إلى من ينصحك تتعلم، فإن هناك مبطلين هيأهم الله عز وجل لهذا الأمر. فاجلس وتعلم معه واقرأ ما تيسر من كتاب الله عز وجل، ثم عد إلى بيتك، فإن كان عندك شيء من فراغ وقتك فاستغله في هذا الأمر وفي مثله من الذكر تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا وصلاه وسلاما على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم طوع نفسك للجود والكرم كعاده رسول الله بالصدقه، ثم تعاون مع اخوانك فعم ارضاه وواسق فقراءهم بصدقتهم، واتبع ميتهم في جنائزهم، الى غير ذلك من وسائل التواصل مع الناس بما ينفع، مع ادائك لنوافل الطاعات كذلك كصلاه التراويح وغيرها، وبهذا تستقيم لك نفسك ويستقيم لك امرك، ويسلم الله عز وجل منك عباده ويسلمك من عباده، يسلم الله عز وجل منك عباده ويسلمك منهم ويسلمهم منك، ثم تكون قد فزت فعلا لرمضان، بل ويكون رمضان حينئذ نقطه تحول جديده في حياتك. هذا ما ينبغي ان يكون، وطبعا باب واسع، باب التطوع في الطاعات واسع، لا يتسع المقام الاستعراضي هذه الاحوال كلها، ولكن انزل صحبة الصالحين يدلونك على ما فيه الخير لك، وعلى ما فيه النفع لك، وعلى ما فيه صلاح دينك واستقامة حياتك. اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يزيدنا علما وعملا، وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا، واحفظنا فيما بقي من عمرنا، اللهم انصر دينك وكتابك وعباده المؤمنين، واعلم بفضلك رايه الحق والدين، واجعل هذا البلد يا من المسلمين. وبلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واكرم شهداءنا واقضي ديوننا وبين وجوهنا وارفع حجتنا الى رجائنا ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.